بعض الناس إذا نصح بعدم مصافحة غير المحارم من أقاربه يحتج بقوله أنها بمثابة أخته وأن قلبه نظيف، فلماذا تنصح مثل هؤلاء؟ يحتج بقوله إيش؟ أنها بمثابة أخته وأن قلبه نظيف. قلبك ميت صحيح، ما لجرح بنيته لام. نعم، نسألك هل قلبك نظيف أو أنظف من الصحابة؟ وهل قلب هذه المرأة أنظف من نساء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقول الله سبحانه وتعالى في نساء النبي وفي الصحابة: الصحابة الذين هم أطهر قلوبا منا وأنظف قلوبا منا، ونساء النبي اللاتي هن أطهر قلوبا من نسائنا وأنظف قلوبا من نسائنا. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المرأة عورة، فإذا خرجت استشرف الشيطان ويقول: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكم. وماذا بارك الله فيكم؟ نعم. ويقول الشاعر: كل الحوادث مدوى من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فعلت في قلب صاحبها، فالسهام بلا قيس ولا واتر. يسر مغلته ما ضر مهجته، لا مرحبا بسرور جاء بالضرر. ويقول آخر: لا يمنن على النساء أخ آخا، من الرجال على النساء أمين، إن الأمين وإن تحرز مرة لابد أن بنوة سيخون. ويقول أيضا: ماذا يا إخواننا آخر؟ قل للمليحة في الخمار الأسود: ماذا فعلت بناسك متعبد؟ قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى رطل بباب المسجد. رد عليه صلاته وصيامه، لا تفتني بحق رب محمد. أيضا بارك الله فيكم، يقول آخر: بيضاء تصطاد الغوية وتستدي في الحسن قلب المسلم القراء. والرسول صلى الله عليه وسلم: يا هذا الذي تقول هي بمنزلة أختي، يقول: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحمى يا رسول الله؟ قال: الحمى الموت. فلا لا، الشر حكيم والله أعلم. تجد صلاته وصيامه، لا تفتني بحق رب محمد. أيضا بارك الله فيكم، يقول آخر: بيضاء تصطاد الغوية وتستدي في الحسن قلب المسلم القراء. والرسول صلى الله عليه وسلم: يا هذا الذي تقول هي بمنزلة أختي، يقول: إياكم والدخول على النساء. فقال رجل: أفرأيت الحمو يا رسول الله؟ قال الحمو الموت. فلا لا الشر حكيم والله أعلم بضعف عباده. وقلب الإنسان ضعيفا الله أعلم بضعف عباده والله المستعان. نعم.